لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونحن له مبتهلون، راكعون، ساجدون. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ سعيد الجندي. أيها المستمعون الكرام، يقولون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك المستشرقون، حيث يقول المستشرق سانتيلانا: كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الشعوب الأخرى كما كان رسول الله إلى العرب. ويقول: ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن تناول المجتمع العربي هدما من أصوله وجذوره، وشاد صرحا اجتماعيا جديدا. هذا العمل الباهر لم تخطئه عين ابن خلدون النافذة والثاقبة، إن محمدا صلى الله عليه وسلم هدم شكل القبلية والأسرة المعروفين آنذاك، ومحى منه الشخصية الفردية والموالاة والجماعات المتحالفة. من يعتنق دين الإسلام عليه أن ينشئ روابطه، ومنها رابطة قرباه وأسرته. مستمعي الكرام، إخوتكم هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ حمدي سلامة. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قصيرة نعيشها بصحبة القارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما زاغ البصر وما طغى قدرا.